تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. وجهك أعظم الوجوه، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم.